الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. إيمان، المسألة الأولى وهي المسألة الملحقة، الاستثناء في الإيمان. هل يجوز الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن بإذن الله، أو إن شاء الله أنا مؤمن؟ الجواب أنه اختلف العلماء في هذه المسألة. فالقول الأول، من قال بالاستثناء صار كافرا. لماذا؟ قالوا لأنه يجب أن يجزم بإيمانه. فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله فهذا يعتبر كافر عندهم، وهذا قول جماعة من أهل البدع كالكرامية وغيرهم. القول الثاني قالوا بالجواز مطلقا، قالوا يجوز أن الإنسان يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. القول الثالث فصلوا، قالوا إن قالها شاكا فهذا ليس بمؤمن، وإن قالها من باب المآل أو الثبات على هذه الكلمة فهذه لا بأس بها، وهذا القول قال به جماعة أيضا من العلم. إذن التفصيل، فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله إن كان عن شك هذا ليس بمؤمن كافر، أما إن كان يقولها عن اعتقاد المآل، أي إن شاء الله يكون مآلي مؤمنا ولا أنتكس ولا أرتد عن دين الله، فهذا لا حرج به، وبه قال جمع من أهل العلم في مسألة الاستثناء، في مسألة الاستثناء في الإيمان. واضح مسألة الاستثناء إن قصد بها تحقيقا أو قصد بها شكا، على هذا التفصيل يكون هذا هو أقرب الأقوال في مسألة الإيمان، هذا هو أقرب الأقوال في مسألة الإيمان. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى ما فيه حرج، لو قال أنا مؤمن لا حرج، لكنهم اختلفوا إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، هكذا إذا قال بهذا الاستثناء، إذا قال بهذا الاستثناء فقط، أما لو قال أنا مؤمن لا حرج عليه، هذا هو الأولى أن يقول أنا مؤمن، أنا مؤمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر. الأولى أن يقول روى لنا عن ابن عمر أو روى لنا عن ابن عمر، لأن روي من صيغ التمريض. قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. هذا الحديث أخرجه البخاري بنحوه، عدم إنكار النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا جاء بنصه أنهم كانوا يقولون خير الناس بعد رسول الله، وهو أيضا حديث حسن بنصه عند الإمام أحمد وغيره. قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة، لأن هؤلاء يسمون أهل الشورى. قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين، لقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أقل أو كثر، ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته ولا تذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. حديث صحيح بمجموع طرقه، وإلا يعني في بعض أسانيده حسن طرقه حسنة. قال: وقال ابن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا الحديث موضوع، والموضوع معناه الكذب، وهذا مما أيضا نقم على الإمام البربهاري إيراده لهذه الأحاديث الموضوعة، الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث موضوع، وقد ذكره الشيخ الألباني في السلسلة لأنه موضوع. طيب، المؤلف هنا ذكر في هذه الفقرات فضل الصحابة وما يتعلق في فضل الصحابة، وفضل الصحابة فيها عدة مسائل، أو ذكر الصحابة أو أحكام الصحابة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى: أجمع أهل العلم لا خلاف بينهم على أن الصحابة كلهم عدول، على أن الصحابة كلهم عدول، لقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. كل هذه الأدلة تدل على عدول الصحابة. نقل ابن عبد البر الإجماع، ونقل ابن حزم الإجماع، ونقل أبو عبد الله القرطبي الإجماع على عدول الصحابة، وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه منهاج السنة النبوية. فكل الصحابة عدول، ليس هناك صحابي ليس بعدل، كلهم عدول، كلهم عدول. المسألة الثانية: هل هناك من الصحابة من يقطع أنه في النار؟ الجواب: لا، وهذا بإجماع أهل العلم، فقد نقل أبو عبد الله القرطبي الإجماع على أنهم كلهم في الجنة، وأيضا ابن حزم، وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية على أن كل الصحابة في الجنة. الدليل: وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي من؟ الجنة. فكل هؤلاء الصحابة الذين لهم شرف الصحبة كلهم مقطوع أنهم في الجنة، مقطوع عليهم أنهم لهم في الجنة، واضح؟ نعم، ولا يقال أن صحابي هناك من أهل النار. وما جاءت فيه الأحاديث التي ذكرت أن بعضهم يعني تغلى عليه الشملة في نار جهنم أو في قبره أو ما أشبه ذلك، قال بعضهم: فقد تاب الله عليهم، فقد تاب الله عليهم، ولو وقع منهم هذا الخطأ أو يكون هذا في البرزخ دون غيره، فقد تاب الله عليهم، فما جاء من الوعيد الشديد في ذلك. وأما ما جاء في حديث أبي الغادية قاتل عثمان، قاتل عمار بن ياسر، هذا الحديث استنكره الحافظ بن حجر رحمة الله عليه، استنكره الحافظ بن حجر، قالوا: كيف صحابي قاتل عمار الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في النار؟ هذا الحديث أيضا ذكره شيخنا رحمة الله عليه في صحيح المسند، وهذا الحديث انتقده بعض الحفاظ، انتقدوا بعض الحفاظ وذكروا أنه مستنكر، هذا الحديث مستنكر، قاتل عمار بن ياسر ماذا في النار، أنه أبو الغادية ذاك الصحابي، واضح الآن؟ فيقطع لهم بأنهم في الجنة، يقطع لهم بأنهم في الجنة، ولا يقال أنهم يدخلون النار دخولا أوليا. نعم، دخولا أوليا، وهذا من فضلهم. المسألة الثالثة هي: من الذي ينال شرف الصحبة؟ هو من عاشر النبي عليه الصلاة والسلام ولقيه وآمن به، هذا ومات على ذلك. نعم، ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وعاشره مؤمنا به ومات على ذلك، فهذا هو يقال له صحابي. خرج بذلك من لم يعاشره وكان مسلما في بلاد أخرى يقال له مخضرم، وخرج بذلك من أسلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقال له مخضرم وليس بصحابيه، وخرج بذلك أيضا من أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعد زمن النبي أو في زمن النبي ارتد، هذا ليس له شرف الصحبة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه منهاج السنة النبوية، واضح؟ فهؤلاء ليس لهم شرف الصحبة، من ماتوا على الكفر، من ارتد، هؤلاء لا ينالهم شرف الصحبة، لا ينالهم شرف الصحبة، واضح؟ المسألة الرابعة: أفضل الصحابة على الإطلاق كأفراد أبو بكر، وهذا بإجماع الأمة، ثم يليه عمر، ثم وقع خلاف بين عثمان وعلي، أما أبو بكر وعمر فباتفاق أهل العلم أنهم أفضل الصحابة كأفراد، كأفراد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أجمعت الأمة على عدول هذين الشيخين، نعم أجمعت الأمة على عدول هذين الشيخين. ثم بعد ذلك وقع خلاف بين تفضيل عثمان وعلي تفضيلا، ثم بعد ذلك قال شيخ الإسلام وقد استقر الإجماع بعد ذلك على تقديم عثمان ثم علي. الخلاف وقع بين أهل السنة في مسألة التفضيل، أما في مسألة الخلافة فبإجماع على هذا الترتيب: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. فمن خالف بينهما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فهو ضال مضل أضل من حمار أهله. الذي يخالف في خلافتهم هذا رجل ضال، هذا رجل ضال. اللي يقول علي أولى بالخلافة من عثمان هذا رجل ضال. لماذا؟ لأن الإجماع قد انعقد في زمن الصحابة ومن بعدهم على أن عثمان قبل علي، على أن عثمان قبل علي، واضح الآن. فهذا هو إجماع السلف على الأفضلية. أما على الخلافة، أما على الأفضلية أبو بكر عمر، ثم بعد ذلك وقع الخلاف بين علي وعثمان، ثم وقع الخلاف بين علي وعثمان. ثم بعد ذلك العشر المبشرين بالجنة الذي ذكرهم المؤلف: الزبير وسعد وسعيد وطلحة وغير هؤلاء وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء أهل الشورى الذي يسمون أهل الشورى العشرة المبشرين بالجنة. ثم نأتي إلى المسألة الرابعة وهي مسألة أفضلهم جنسا. جنس الصحابة لا يعدله شيء بإجماع أهل العلم، جنس الصحابي لا يعدله شيء بإجماع أهل العلم. ولذا خطأ من يقول أن بعض التابعين فاق الصحابة، هذا خطأ ولا ينبغي أن يقال هذا. لماذا؟ لأن شرف الصحبة لا يعدلها شيء، شرف الصحبة لا يعدلها شيء، واضح الآن. وأيضا يعلم بذلك خطأ من يقول أن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، خامس الخلفاء الراشدين. هذا كلام باطل ليس بصواب. صحيح أنه عدل لكن الخلافة ليست له، هو ملك من ملوك عصره، لكن بعض لكن بعد الخلفاء الأربعة أفضلهم هو معاوية. نقل شيخ الإسلام إجماع السلف على أن معاوية أفضل ملك بعد الخلفاء الراشدين، أفضل ملك بعد الخلفاء الراشدين. فيأتي آت ويقول أن عمر بن عبد العزيز هو خامس الخلفاء، يعني كأنه فيه هضم لجانب من؟ معاوية، وأيضا فيه هضم لجانب الصحابة. هذا كلام ليس بصواب، واضح الآن. فهو تابعي وله شأنه وله قدره، لكن شرف الصحبة لا يعدلها شيء، شرف الصحبة لا يعدلها شيء. فلا يجوز المقارنة بذلك كما يفعله بعض الناس، لا يجوز المقارنة في ذلك كما يفعله بعض الناس. المسألة الخامسة: أفضلهم من ناحية الوصف، أولهم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم مسلمة الفتح، ثم مسلمة الفتح. هؤلاء على الأوصاف مهاجر أولهم، من هاجروا، الذين هاجروا الهجرتين، الذين هاجروا هجرة المدينة، كل هؤلاء لهم فضل، كل من وصف بوصف المهاجر. ثم يأتي بعد ذلك وصفهم بمن، ثم يأتي بعد ذلك الأنصار، وصف الأنصار الذين ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك مسلمة الفتح الذين أسلموا بعد فتح مكة، أسلموا بعد فتح مكة. هذا على الأوصاف، هذا على ترتيب الأوصاف، واضح. المسألة السادسة: لا يجوز ذكر الصحابة بما هو من مساوئ الأخلاق، لا يجوز ذكر الصحابة بما هو من مساوئ الأخلاق أو غيرها. نقل غير واحد الإجماع على أنه يحرم التنقص من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحرم التنقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرون إلا بالجميل، ولا يذكرون إلا بالجميل. الله عز وجل عدلهم، فأنت حينما تتكلم فيهم فكأنك تعترض على تعديل الله، ثانيا أن الله عز وجل علم أنه ما سيقع في هؤلاء فزكاهم وأثنى عليهم. فمن أنت حتى تأتي وتستنقصهم؟ من أنت تأتي وتستنقص هؤلاء الذين حملوا لك الدين غضا طريا حتى جاء إلى زمنك هذا؟ من الذي أتى به؟ إنهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما وقع منهم وما شجر منهم فهو مغمور في بحر حسناتهم، لا يجوز لك الخوض فيه، لا يجوز لك الخوض فيه، ولا يجوز لك ذكر مساوئهم، ولا يجوز لك ذكر مثالبهم. سئل الإمام أحمد كما في السنة للخلال عن رجل يذكر مثالب الصحابة، قال هذا رجل سوء، ما يجوز لأحد يذكر مثالب الصحابة وما وقع فيهم وفعل وعمل وكذا، لا ما يجوز، هذا حرام، لا يجوز ذكر ذلك. ولا يجوز أيضا القراءة في الكتب التي تكلمت عما شجر بين الصحابة. قد يقول قائل أنا أريد أتعلم، أنا أريد أفهم، قل له هل قرأت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قرأت كم غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قرأت الفتوحات الإسلامية التي فعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم أنك تريد تنبش ماضا قد اندثر؟ ما يجوز هذا. قيل للحافظ الكبير الإمام الآجري، ذكر في نقاش، قال قد يقول قائل أنا أريد أن أتعلم، قال قل له أنت رجل سوء لا تريد أن تعلم. لماذا؟ ما العلم الذي ستستفيد منه؟ إذا قرأت أن الصحابة قاتلوا وفعلوا وعملوا، ما العلم الذي استفدته؟ علم لا ينفع وجهالة لا تضر. فلذلك الواجب عليك تغيب. وأما ما نقل من تاريخ كتاريخ التاريخ الإسلام للحافظ الكبير ابن جرير الطبري وأيضا ابن أثير والحافظ ابن كثير، لام العلماء تأليفاتهم في ذكر بعض ما شجر بين الصحابة، لكن بعضهم التمس لهم العذر، قالوا لعلها من باب الأمانة العلمية ذكروها، وإلا توسعوا توسعا كبير. الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، ابن الأثير في النهاية، وأما ابن جرير في تاريخ الكبير، وأكثرهم ابن الأثير أكثرهم من ذلك، لكنهم لاموهم على هذه المؤلفات، ولكن بعضهم التمس لهم العذر، قالوا من باب الأمانة، من باب الأمانة. فالواجب عليك لا تخب ولا تقرأ، ما ستستفيد شيء، إنما ستوغر صدرك. هؤلاء قوم قد غفر الله لهم ذنبهم، فليش لماذا لماذا تنبش ماض قد اندثر؟ ما يجوز إلا ما إلا إذا كنت رجل سوء، ولا يجوز لك الاستماع إلى من يتحدث بهؤلاء أو يقص تاريخهم أو يقول تعالوا ننظر الحقائق الذي وقعت بين الصحابة حتى نتيقن من هو المصيب ومن هو غير مصيب. اسكت، خير لك سكوتك، خير لك من الكلام. ولو عرفت من أصاب ومن أخطأ، أي علم ستخرج به؟ أي علم ستخرج به إذا علمت أن هذا أصاب وهذا أخطأ؟ أي علم، أي علم ستستفيد منه؟ إنما أنت رجل سوء. ولذلك ذكر الإمام الآجري في كتاب الشريعة، وابن بطة العكبري في كتابه الإبانة، واللالكائي، والإمام أحمد، وجمع على أنه لا يجوز القراءة فيما شجر بين الصحابة، لا يجوز. إنما كما قال الإمام الذهبي يرخص لأحد طلاب العلم، يرخص لأحد طلاب العلم، بل بعضهم قال إذا قرأت وأردت أن تقرأ شيئا قال تستغفر الله عز وجل مما قرأته حتى لا يقع في قلبك شيء. قلوبنا ضعيفة، فما ينبغي لنا أن نخوض في ما شجر بين الصحابة. واضح؟ المسألة السادسة، المسألة السادسة أم الخامسة؟ السابعة. المسألة السابعة، الترضي والترحم على جميعهم. أجمعت الأمة على جواز الترضي والترحم لجميع الصحابة، أجمعت الأمة على أنه يجوز الترضي والترحم على جميع الصحابة. يجوز لك أن تقول رحمه الله، ويجوز لك أن تقول رضي الله عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء قد أرضاهم الله عز وجل ورضي عنهم، فما بال هؤلاء الذين يتكلمون فيهم؟ واضح الآن؟ فهذا بإجماع العلم. المسألة الثامنة حكم سب الصحابة. حكم سب الصحابة، حكم سب الصحابة على تفصيل. الأول، التفصيل الأول أو الحالة الأولى، من سبهم جملة واحدة هذا كافر زنديق، من سب الصحابة. لماذا؟ لأن الله عدلهم وهو يسبهم زنديق. الأمر الثاني، من تكلم فيهم بأمر دين فكذلك زنديق كافر. الحالة الثالثة، يعني تكلم على دينهم، تكلم على دينهم. الحالة الثالثة، تكلم على أغلبهم أو سب أغلبهم، سب أغلبهم، فهذا أيضا كافر على الصحيح، كافر على الصحيح. لماذا؟ لأنه يرد التعديل الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم. الحالة الرابعة، إذا تكلم على وصفهم، إذا تكلم على وصفهم. هذه الحالة لها صورتان. الصورة الأولى، إن تكلم على وصف هم متمسكين به من قبل دينهم هذا ضال وأقرب إلى الكفر. الصورة الثانية، إن تكلم على أمر بهم بوصف كأن يقول بخيل أو فلان فيه جفاء أو فلان كذا، هذا رجل سوء، حرام أن يتكلم فيهم بهذا الكلام، وهذا رجل سوء، وهذا يعتبر رجل سوء. من يقول هذا الصحابي كان عصبي، هذا الصحابي كان عنفواني، كما يقول بعضهم عمر كان عصبي، وهذه عصبية عمر، من أنت حتى تتكلم في عمر يا رذل؟ صحيح يتكلم في من يعني ماذا فتح الفتوحات الإسلامية، ومن يعني ماذا رضي الله عنهم، وأنت تأتي تتكلم على عمر أو يتكلم على بعض الصحابة كخالد بن الوليد، أو يتكلم على عثمان ويقول أن خلافة عثمان فجوة ظهرت المسلمين، أن خلافة عثمان فجوة، هذا كلام باطل ما يصدر عن رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، ليس معنى ذلك أنني يكفره، لكن هذا الكلام ما يصلح. إنما بعد موت عثمان وقع ما وقع من الفتن، وهذا يقول خلافة عثمان فجوة، هذا كلام باطل. خلافة عثمان أجمع السلف عليها، وأنت تقول فيها فجوة أو كان فيها فجوة أو أصبح فيها فجوة. ويتكلم أيضا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. راجعوا كتاب شيخنا ربيع المدخلي حفظه الله، مطاعن سيد قطب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعن في الصحابة، يتكلم فيهم بكلام شديد اللهجة. انظر الآن الذين يقومون بتلميع سيد قطب وكتبه. انتبه، رجل اغترف منه الناس أو جماعة التكفير التكفير منه، فيحذر من كتبه. نعم، الأولى أن يسمى ضلال القرآن، نعم وليس ضلال، الأولى أن يسمى ضلال وليس بضلال. واضح الآن؟ فلا أنصح بأحد بقراءة هذا الكتاب. ومن كان معه أفتى الإمام أحمد بن يحيى النجمي بإحراق الكتاب هذا على ما فيه من الطامات والضلالات التي حشاها وحشدها في كتابه، إنكاره معجزة انشقاق القمر، تكلموا في الصحابة، تكلموا في موسى صلى الله عليه وسلم، يتكلم في موسى، يقول أن القرآن فيه إيقاع موسيقي، يقول في سورة النجم، وها نحن ما زلنا على الإيقاع الموسيقي الذي كان في سورة الرعد، إيقاع موسيقي، أيقال في قرآن كتاب ربنا إيقاع موسيقي؟ وطامات كثيرة جدا، يقول بأن القرآن مخلوق، ويقول بوحدة الوجود، أي أن الله الكون والكون هو الله، كما في تفسير قوله قل هو الله أحد، طامات فيه. لا يقول قائل هؤلاء حطوا رحالهم في الجنة، هذا كلام تافه. ما الذي أدراك أنهم حطوا رحالهم في الجنة؟ من الذي أدراك؟ ما أحد يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يقول لا حطوا رحالهم، ما ينبغي لك أن تتكلم فيهم. لا، نحن نحذر من باطلهم، ما نتكلم في ذواتهم، ما قلنا قصير طويل، ما تكلمنا في ذاته ضعيف أسود أحمر، ما تكلمنا في ذاته، تكلمنا على باطله الذي حشاه في كتب تنشر وتوزع. وهناك من يلمع سيد قطب، واضح الآن، فانتبه من هؤلاء. وأيضا صاحب كتاب تفسير العشر هذا سليمان الأشقر، ما أدري محمد بن سليمان الأشقر، تكلم على أبي بكرة، تكلم على أبي بكرة في حديث خاب قوم ولوا أمرهم امرأة، تكلم فيه كلام يستحي المرء من ذكره. نعم، فكم من واحد يظهر لنا هؤلاء يتكلمون في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز ذلك، والكلام فيهم حرام. نعم، لا يجوز، ما يذكرون إلا بخير، ما يذكرون إلا بخير. وهذا الذي يصفهم بهذه الأوصاف هذا رجل سوء، هذا رجل سوء يعتبر. واضح الآن، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.